بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، مر معنا في درس الأمس من الأحاديث حديث يعلى ابن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا ببرد ماذا؟ أخضر. وهذا الحديث يرويه ماذا؟ ابن جريج عن ابن أبي يعلى، وأحيانا يذكر الواسطة بينه وبين ابن أبي يعلى، لأن ابن أبي يعلى أو أبو يعلى له أربعة من الولد. فمن طريق الثوري عن ابن جريج يذكر الواسطة بين ابن جريج وبين ابن أبي يعلى. وابن جريج ماذا؟ مدلس. فأول أسقط الواسطة، دلسه، ثم لما كان من طريق الثوري ذكر الواسطة. فالحديث ثابت، الحديث ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا ببرد أخضر، ببرد ماذا؟ أخضر. وهكذا أيضا هذا الحديث جاء في الصحيح المسند، إسناده حسن، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وفيه عبد الله بن عثمان بن خثيم وصدوق حماد بن سلمة، وفيه أنهم يعني اعتمروا من الجعرانة، اعتمروا من الجعرانة ووضعوا أرديتهم تحت أباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى. والحديث حسن، فثبت الاطباع، ثبت الاطباع. وقلنا أن الاطباع هو أن يدخل الإنسان الرداء تحت ماذا؟ إبطه الأيمن، أي يجعل العضد والكتف الأيمن مكشوفا، ثم يرمي من طرفي ردائه على عضديه وعلى كتفه ماذا؟ الأيسر. وقلنا أن هذه سنة وليس من قبيل الواجبات في حق الرجال، وتفعل في طواف القدوم خاصة، عند البدء في طواف القدوم من حج أو عمرة يفعل هذا الشيء. فإذا انتهى من الطواف أرجع الرداء ثم صلى خلف المقام ركعتين إلى آخره. وأيضا من المسائل التي مرت معنا وهو ما يتعلق بتقبيل الحجر أو استلام الحجر، هل هذا في الطوفة الأولى أو في كل طوفة؟ في كل طوفة، قد جاء أنه في كل طوفة إذا تيسر للإنسان أن يقبل الحجر أو أن يستلم هذا الحجر في كل طوفة، وليس في الطوفة الأولى ماذا فقط. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الحج، قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل، أو قال في الضعفة، من جمع بليل. متفق عليه. هذا مبحث يريد به الحافظ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالبيات في مزدلفة، في البيات في مزدلفة. والبيات في مزدلفة، ما يتعلق بالبيات في مزدلفة، سيذكر يعني حكم هذه المسألة. وهذه المسألة التي ذكرها قبل، وهي ما يتعلق بماذا؟ بإذن، الإذن للثقل أو الضعفة بالمشي من الليل. سيأتينا أن الراجح فيما يتعلق بالبيات في مزدلفة واجب. منهم من قال أنه ركن، هذا منسوب لجماعة من التابعين، ومنهم من قال بأنه مستحب، والراجح أنه واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص. والرخصة كما يقول العلماء لا تأتي إلا في مقابل العزيمة، فهو واجب من الواجبات. البيات في مزدلفة واجب من الواجبات، تركه يأثم الإنسان وفيه الفدية أو فيه الدم. أما من قال أنه ركن، هذا منسوب لجماعة من التابعين، قالوا من لم يبيت في مزدلفة مع القدرة على البيات في مزدلفة فلا يصح ماذا؟ حجه. ما هي حجته؟ سيأتي الكلام على هذه المسألة. فالشاهد أن الإنسان إذا كان معه الضعفة، الضعفة الموصول به مع أولاد صغار أو معه نساء أو معه مرضى أو معه ضعفاء، وإن كان هو يعني قوي، وإن كان هو قوي لكن ما في أحد سيأخذهم ماذا؟ إلى الجمرات. فيرخص لهذا القوي، يقال يجوز تبعا ما لا يجوز ماذا؟ استقلالا. يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، في يجوز للقوي أن يمشي مع هؤلاء الضعفاء إذا لم يكن معهم أحد. في إنسان عندهم امرأة أو عندهم راح حجوز أو عندهم مريض أو عنده كبير في السن أو عنده أولاد، يعني يثقل عليه أن يمشي مع الكل بعد الفجر، يمشي مع الكل أن يحصل ماذا؟ زحام، يحصل ماذا؟ زحام، ويحصل عليه أيضا ماذا؟ مشقة وتعب فيما يتعلق بمزاحمة من يمشون بعد الفجر. فجاء الترخيص، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء، يعني إنسان مع هؤلاء الناس الضعفاء من النساء أو من كبار السن أو من الأولاد الصغار أو معهم من المرضى، قد يكون معهم مريض وإن كان شابا لكنه مريض في هذه الليلة، أيضا مما يرخص له. وأيضا يعني يرخص الإنسان كما قلنا وإن كان قويا، لكن من أجل أن يكون مع هؤلاء الثقل ومع هؤلاء الضعفاء. فمن كان يعني يحتاج إليه في نقل هؤلاء الضعفاء كصاحب سيارة، صاحب حملة، يعني أحيانا صاحب الحملة مع مجموعة من الضعفاء، هل لا أن يمشي بهم؟ نقول نعم يمشي بهم إذا لم يكن معهم ماذا؟ أحد. يمشي صاحب الحملة، وربما يمشي معه من يساعده في الحملة، أو إنسان ربما تفوته الحملة، تمشي يعني الحملة فتفوته ماذا؟ الحملة، فيشق عليه المشي بعد ذلك إلى منى، إلى ماذا؟ منى. هؤلاء ممن يعذر. وإلا في البيات في مزدلفة واجب، البيات في مزدلفة واجب، وهو قول بين القولين كما سيأتي، بين من يقول بالركنية وبين من يقول بالاستحباب، الراجح أن هذا واجب من الواجبات، واجب ماذا؟ من الواجبات. ومشي هؤلاء الضعفاء متى يكون؟ مشي هؤلاء الضعفاء جاء من حديث أسماء كما في الصحيح أنه كان لها مولى، فكانت تقول له أسماء رضي الله تعالى عنها لمولاها يعني ماذا؟ انظر إلى القمر، فإذا غاب القمر فأخبرني. وهذا لا يحصل إلا في الثلث الثالث أو في الثلث الثالث من الليل، يعني الثلث الأول والثلث الثاني لا يحصل فيه، وإنما يحصل في أول الثلث الأخير غياب ماذا؟ القمر. حينها كأن أسماء رضي الله تعالى عنها عندها خبر من النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت له أرقب القمر، أرقب ماذا؟ القمر في هذه الليلة، فإذا غاب نمشي. فأخبرها، كلما أخبرته يقول ما زال، كلما أخبرته يقول ما زال، ثم قال بعد ذلك قد يعني ماذا؟ غاب القمر، فقالت نمشي. فهؤلاء يمشون في هذا الوقت، وإلا بعضهم أذن لهم بالمشي من الليل مطلقا، ولكن الأقرب أن التوقيت على حديث أسماء، أن التوقيت على حديث أسماء رضي الله تعالى عنها أنها مشت في الثلث الأخير من الليل، في أول الثلث من الأخير من الليل عند غروب القمر، عند غروب ماذا؟ القمر، مشت أسماء رضي الله تعالى عنها. فيمشي هؤلاء الثقل يعني من الليل. فقال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل، وعبد الله بن عباس ما زال شابا في سن 12 أو 13، ما زال في سن القوة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قارب عبد الله بن عباس الاحتلام، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد حجة الوداع نحو ما يزيد على 80 يوما أو يقل أو يكثر توفي بعدها النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن عباس مات، أو النبي صلى الله عليه وسلم مات، وعبد الله بن عباس يناهز أن يقارب الاحتلام، يقارب ماذا؟ الاحتلام. فبعثها النبي صلى الله عليه وسلم مع الثقل، منهم الثقل مر معنا أن المقصود بهم المرضى والأطفال وكبار السن والنساء، هؤلاء هم الثقل، أو من كان مرتبط بهؤلاء، من كان مرتبط بهؤلاء، قد يرتبط بهؤلاء أكثر من واحد، يعني ما يستطيع إنسان يمشي مع هؤلاء الثقل لنفسه، فيحتاج أن يكون معه آخر مع أنه مستطيع للبقاء، فيذهب فيجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. وهكذا إذا كانت هذه حملة، قد يكون صاحب الحملة ما في شيء، لكن لابد أن يأخذهم، ولابد أن يأخذ معه من يساعده، أيضا هذا يمشي، أو إنسان ربما تذهب عليه الحملة وما يستطيع أن يمشي، أيضا هذا يمشي. فكل هؤلاء ممن يرخص لهم أن يمشي من الليل. وسيأتي هل إذا مشوا من الليل يرمون أو ينتظرون إلى طلوع الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة، وهي الجمرة الكبرى وهي الثالثة الذي تلي مكة، رماها النبي صلى الله عليه وسلم في الضحى، فهل يتأخرون؟ قولان للعلماء كما سيأتي، من قائل أنهم يتأخرون يتأخرون حتى يعني يأتي وقت ماذا الضحى تطلع ماذا الشمس قدر ماذا رمح حينها يرمي الإنسان. ومن قائل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث القوم إلا لأجل أن يتعجلوا الرمي، وسيأتي إن شاء الله الترجيع في هذه المسألة. ومن قائل وهو القول الثالث أن الأفضل إلى طلوع الشمس يرمون ولا يجب ماذا عليهم الانتظار. إذا المسألة فيها ثلاثة أقوال: يجب الانتظار لا يرمي إلا بعد إلا مع الضحى. ومن قائل أنه يجوز مطلقا أن يرمي ماذا من الليل. ومن قائل أن الأفضل والأكمل يرمي من الضحى. ثلاثة أقوال، سيأتي الكلام ما هو الراجح في هذه المسألة. فعبد الله بن عباس بعثها النبي صلى الله عليه وسلم من جمع، أي من مزدلفة، المقصود بجمع لأن هذه من أسماء مزدلفة، تقال لما ذا مزدلفة ويقال لما ذا جمع، وقد مرت أسماء هذا المكان وحدود هذا المكان. قال من جمع بليل، والمقصود بالليل هنا مطلق يقيد بحديث أسماء كما قلنا، لأن كأن أسماء رضي الله تعالى عنها عند توقيت من النبي صلى الله عليه وسلم أن المشي من مزدلفة لا يكون إلا في هذا الوقت، لهذا كانت ترقب. لو كان عندها، لو لم يكن عندها خبر لمشت من الليل، فلما كانت ترقب القمر فلما غاب يعني تحركت من مزدلفة، يدل على أن هذا التوقيت من النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قال بعض العلماء. الله قال عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله، وكانت ثبطة تعني ثقيلة، فأذن لها. متفق عليه. نعم، سودة وهي إحدى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الزوجة بعد خديجة رضي الله تعالى عنها، ولما كبرت يعني بعد ذلك جعلت يعني ليلتها لعائشة، عفت عن ليلتها فجعلتها ماذا لعائشة رضي الله تعالى عنها، كبرت في السن وهي إحدى أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنها. استأذنت، أي استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم، فيه أن البيعت واجب، أن البيعت واجب على الصحيح. فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تمشي من الليل من مزدلفة، وذكرت العلة أنها ثبطة بمعنى ثقيلة، أي إذا مشت تلتصق بالأرض، يعني ما تستطيع ترفع نفسها، تمشي وكأنها تمشي في مكانها، فكانت ثقيلة أي كبيرة في السن مع الثقل، تعني ثقيلة. قال فأذن لها، أذن لها ماذا النبي صلى الله عليه وسلم، أي أذن لها أن تمشي من الليل رضي الله تعالى عنها. متفق عليه. والله قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، رواه الخمسة إلا النسائي وفيه انقطاع. نعم، هكذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله، يريد أن يبحث مسألة، هؤلاء الذين مشوا من الليل هل يرمي من الليل أو لا يرمي إلا في وقت الرمي، لأن وقت الرمي في جمرة العقبة لا يكون إلا في الضحى، أي بعد طلوع الشمس، أن الإنسان يصلي الفجر في مزدلفة ثم ينطلق إلى المشعر الحرام ويجلس هناك في المشعر الحرام مستقبل القبلة يذكر الله حتى يسفر جدا، ثم ينطلق قبل طلوع الشمس، فيوافق طلوع الشمس وهو في الجمرة، أي الجمرة الكبرى، أي الأولى الصغرى والوسطى ثم الكبرى وهي التي تلي ماذا مكة، فيصل إليها ماذا في الضحى. فهذا الحديث يعني الحديث الأول أذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة أن يمشوا من الليل، ما فيه أنهم يرمون أو لا يرمون، لكن يتقدم إلى الجمرة يتقدم. فأورد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هذا الحديث لأجل أن يذكر مسألة، هل الذي يتقدم من الليل يرمي من الليل ويمشي إلى مكة قبل طلوع الشمس أو لا يصلح هذا ماذا الفعل؟ فأورد حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، يقول رواه الخمسة إلا النسائي. النسائي وهم من الحافظ ابن حجر، ليس في النسائي، هذا وهم من الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، هذا أمر. الأمر الثاني، أشار الحافظ ابن حجر إلى علة هذا الحديث أن فيه انقطاعا، أن فيه ماذا انقطاعا، والانقطاع هو أن الحسن العرني لم يدرك عبد الله بن عباس، لم يدرك عبد الله بن عباس. وفي للطريق ماذا ثانية، وهي من طريق حبيب بن أبي ثابت، وهو مدلس وقد عنعنه. وأيضا حديث الحكم عن مقسم أو مقسم ولم يسمع مقسم أو مقسم إلا أحاديث يسيرة ليس هذا منها. إذن حديث ابن عباس يدور على هذه الطرق. الطريقة الأولى من راوي وهو الحسن العرني لم يسمع من عبد الله بن عباس. الثاني في حبيب بن أبي ثابت مدلس وقد عنعن الحديث. إذن الأول ما يصلح لأنه ما أدرك عبد الله بن عباس، لا يصلح الشهادة المتابعة. والثاني يصلح، لكن الحديث الثالث أن هذا ليس من مسموعات مقسم أو مقسم، لأنه ما سمع إلا أربع أحاديث وليس هذا الحديث منها، فالحديث لم يثبت. إذن هذا الحديث لا يثبت في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترموا ماذا الجمرة حتى تطلع الشمس، هذا قول. ومن قائل أن الحديث قد يحسن، وحسنه الشيخ الألباني، حسن الشيخ الألباني عليه رحمة الله هذا الحديث، قال بعض العلماء على تحسينه يحمل لا ترموا على الكمال، أي أن الأكمل والأفضل ألا ترموا مع جواز الرمي، لا على أنه يعني ماذا يحرم. لماذا يعني نصير إلى هذا الجمع؟ نصير لهذا الجمع لأحاديث تأتي، نصير لهذا الجمع لأحاديث ستأتي. من هذه الأحاديث ما جاء في البخاري عن أسماء رضي الله تعالى عنها، في البخاري عن أسماء رضي الله تعالى عنها أنها جاءت إلى الجمرة لما مشت بعد غروب القمر، مشت فرمت من الليل فذهبت إلى مكة، ذهبت ماذا إلى مكة، حتى قال مولاها الذي كان ماذا معها كيف نمشي مغلسين من يعني ماذا من منى، أي ما زال غلس، ما زال يعني الدنيا ماذا ما زال الليل مظلما، ما زال الليل ماذا مظلما، أي لم يطلع الفجر، لم يطلع الفجر فضلا عن طلوع ماذا الشمس. فأشارت إليه أن هذا هو يعني الصحيح. وهكذا ما جاء عن ابن عمر في الصحيحين أنه كان يرمي قبل طلوع الشمس. فهذه الأحاديث الصحيح تكفي فيما يتعلق بجواز الرمي لمن تعجل قبل طلوع الشمس عن أسماء رضي الله تعالى عنها، وتشير كأن هذا الشيء مرفوع. والأمر الثاني ما جاء عن ابن عمر الذي كان يتحرى السنن فكان يرمي قبل طلوع الفجر. وعلى تسليم أن حديث عبد الله بن عباس يحسن، وحسن ماذا بعض العلماء والراجح أنه لا يبلغ ماذا التحسين، يحمل على الكمال أن الأفضل ألا ترمي إلا بعد طلوع الشمس، والجواز أن ترمي. وقول من يقول بأنه يحرم الرمي قبل طلوع الشمس نقول لا معنى من كون النبي صلى الله عليه وسلم يأذن للضعفة بالتقدم حتى يرمي، لأنهم إذا جاءوا زاحموه ما استطاع أن يرمي، إذا جاءوا وأدركوه عند طلوع الشمس ما استطاع، ففات المعنى الذي من أجله رخص النبي صلى الله عليه وسلم، رخص لهم لا على أنه من أجل الطريق لكن من أجل رمي الجمرة، يعني يزدحمون عند الجمرات. فإذا كان لم يؤذن له إلا أن يأتي ماذا إلا بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس يدركهم هذا الحقيق فيزدحمون ماذا عليه، فيفوت المعنى الذي من أجله رخص النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول هو الصحيح أنه جائز للإنسان أن يرمي قبل طلوع ماذا الشمس. وهل الأكمل أن الإنسان يبقى؟ نقول على قول، هذا على التحسين حديث عبد الله بن عباس. فإذا لم يثبت حديث عبد الله بن عباس وعندنا أذن النبي صلى الله عليه وسلم من المشي من الليل ولا معنى له إلا أن يرموا من الليل، والأمر الثاني ما جاء عن أسماء وجاء عن ابن عمر، كل هذا يدل على الجواز من دون كراهة، كل هذا يدل على الجواز من دون ماذا كراهة. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، هذا هو الصحيح في هذه المسألة أن للإنسان الذي يتقدم وكان من الضعفة أو يصطحب ماذا الضعفة أن له يرمي من الليل ثم يذهب إلى مكة، يأتي بطواف الإفاضة، يأتي بطواف ماذا الإفاضة. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم. هذا الحديث الذي ذكره لو ثبت هذا الحديث كان يعني يرفع الإشكال، يرفع ماذا الإشكال، لكن هذا الحديث ماذا في علل ماذا الدارقطني، هذا الحديث في علل الدارقطني، معاوية من الضرير عن هشام عن أبيه عن زينب عن أم ماذا سلمة، وأصحاب هشام الحفاظ يرونه عنه عن أبيه مرسلا، وهو في أحاديث معلل شيخنا الوادعي الحديث مرسل الراجح فيه الإرسال. لو ثبت هذا الحديث كان هو الفيصل في هذه المسألة، أنه أذن لها أن تمشي من الليل وترمي قبل طلوع الفجر. فهذا الحديث في علل الدارقطني، هذا الحديث في علل ماذا؟ الدارقطني، يرويه معاوية بن الضرير عن هشام عن أبيه، هشام بن عمار أو هشام بن عروة عن أبيه، عروة ماذا؟ ابن الزبير، عن زينب عن أم سلمة وأصحاب هشام الحفاظ يروونه عنه عن أبيه مرسلا. ذكر هذا المبحث الشيخ موبل علي رحمه الله في أحاديث معلة، في أحاديث معلة، في الحديث معلة، لا يثبت هذا ماذا؟ الحديث لا يثبت هذا الحديث، والمعنى الصحيح كما مر معنا، والمعنى الصحيح أن للإنسان أن يرمي قبل طلوع الفجر إذا كان مأذون له، إذا كان مأذون له بالتعجل من الليل أو من آخر الليل. قال عن عروة بن مضرس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة. نعم، هذا حديث صحيح وفي الصحيح المسند شيخ الوادعي عليه رحمة الله. هذا الحديث يريد الحافظ بن حجر أن يبحث مسألة وهي ما يتعلق بالبيات في مزدلفة والخلاف فيها بين الركنية وبين الواجب وبين المستحب، وأيضا فيما يتعلق بالوقوف بعرفة، متى يكون الوقوف، يعني مبدأ الوقوف ومنتهى الوقوف، مبدأ الوقوف ومنتهى ماذا؟ الوقوف. مبدأ الوقوف عند جماهير العلماء يبدأ بعد الزوال، معنى ذلك إذا وقف الإنسان قبل الزوال ومشى قبل الزوال أن هذا ما يصح منه الوقوف بعرفة ففاته الحج عند جماهير العلماء. الوقوف عند جماهير الفقهاء يقولون لا يصلح الوقوف إلا بعد الزوال، فمن وقف يعني ماذا؟ قبل الزوال ثم مشى قبل الزوال، يعني من الساعة العاشرة الحادية عشر في عرفة ثم مشى قبل الزوال، قالوا ما صح حجه. لماذا؟ قالوا لأن المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقف بعرفة قبل ذلك من ليل أو نهار، قالوا النهار هنا مقيد ما بعد الزوال. ونقل بعضهم الإجماع، نقل بعضهم الإجماع منهم ابن عبد البر وغيره، نقلوا الإجماع أن المقصود بالوقوف لا يكون إلا بعد الزوال، فمن وقف قبل الزوال ساعة العاشرة الحادي عشر من الضحى ثم مشى لم يبقى إلى ما بعد الزوال، يعني من أول النهار يوم التاسع بعد الفجر مشى إلى عرفة، بقي إلى الساعة الساعتين أو ثلاث ساعات للساعة الحادي عشر ومشى إلى مزدلفة. الجمهور يقولون هذا فاته الحج إذا لم يرجع من الليل، فاته الحج إذا لم يرجع من الليل. لماذا؟ لأن من شرط الوقوف في النهار في عرفة لابد أن يكون بعد الزوال، فلو وقف بعد الزوال ومشى قبل الغروب قالوا هذا صح حجه، لكن سيأتي المبحث أنه لابد أن يبقى إلى غروب الشمس، هل هو على سبيل الإيجاب والاستحباب؟ سيأتي ماذا مبحثه. لكن الكلام فيما يتعلق بالوقوف قولان للعلماء، من وقف قبل يعني ماذا؟ قبل الزوال ومشى قبل الزوال، من وقف في نهار التاسع، في نهار التاسع بعرفة قبل الزوال ومشى قبل الزوال، جماهير العلماء ومنهم من نقل ماذا إجماعا أن هذا ما صح حجه إذا لم يرجع، إذا لم يرجع حتى يبقى بعد الزوال، يعني بعد الزوال إلى الليل، بعد الزوال ماذا إلى الليل، أن هذا لا يصح منه ماذا الحج. والإجماع ماذا منقوض. لماذا؟ خالف الإمام أحمد وغيره، الإجماع ليس في المسألة إجماع. واستدل الإمام أحمد في رواية، لأن الإمام أحمد له روايتان، رواية توافق الجمهور ورواية ماذا أخرى، رواية ماذا أخرى الذي توافق الجمهور اختارها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، والرواية ماذا الأخرى الإمام أحمد أنه إذا وقف قبل الزوال ومشى قبل الزوال أنه صح حجه. ما الدليل؟ قال هذا الحديث أن هذا الرجل قال من ليل أو نهار وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذا كله نهار، وما قبل الزوال من النهار، فاستدل بهذا. فالعموم يساعد الإمام أحمد، إذا المسألة ليست فيها إجماع، المسألة ليست فيها ماذا إجماع، ولكن الأحوط أن يأخذ الإنسان بقول الجماهير، لأن المسألة فوات حج، لأن المسألة فوات حج. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، أي من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، من فاته الوقوف بعرفة فاته ماذا الحج. فالأحوط أن الإنسان لا يقف إلا بعد الزوال، أما قبل الزوال يمشي، أما إذا وقف قبل الزوال يعني من أول النهار إلى الليل، هذا لا إشكال فيه، ما في خلاف عند العلماء، لأنه أدرك ما بعد الزوال. لكن الإشكال إذا وقف في النهار قبل الزوال، هو مشى قبل الزوال من عرفة ولم يرجع إليها بعد زوال، يعني ماذا النهار ولا من الليل، أي من ليلة العاشر، فمثل هذا على خطر جماهير العلماء. وكما قلنا بعضهم ينقلوا ماذا إجماعا، لكن المسألة محل خلاف، المسألة محل ماذا خلاف. فالجماهير يقولون المقصود النهار أي بعد الزوال. ما الدليل؟ قالوا وقوف النبي عصرا، لم يقف إلا بعد الزوال، جلس في المكان حتى زال فذهب للوقوف بعرفة. الخلفاء الراشدين يجلسون حتى الزوال فيذهبون، قالوا يفهمون أن المقصود بالنهار ما بعد الزوال. وهذا الحديث قالوا ليس على عمومه، هذا الحديث ليس على عمومه، ويحمل النهار هنا على ما بعد الزوال، يحمل النهار هنا قالوا على ما بعد الزوال. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا هو الأحوط للإنسان، هذا هو الأحوط. أما إذا استمر يعني وقف من أول النهار ودخل ما بعد الزوال، هذا لا إشكال فيه، له مبحث آخر سيأتي الكلام على هذه المسألة. وهكذا إذا كان من الليل، إذا بقي من الليل، يعني إنسان جاء متأخر فأدرك يعني من الليل قدر نصف ساعة، ليلة العاشر أدرك ماذا من الحج، هل أدرك الحج؟ هذا أدرك الحج. في الليل ما في إشكال، في الليل لا إشكال، لكن الإشكال في النهار. إذن مبدأ الوقوف بعرفة عند جماهير العلماء أنه يكون بعد الزوال، وقبل الزوال لا يعتبر وقوفا، لا يعتبر ماذا وقوفا، وبعد الزوال هو الوقوف، بعد الزوال إلى غروب الشمس، هذا الثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما بعد الزوال إلى طلوع الفجر، هذا الليل هل هو محل الوقوف؟ على الراجح محل الوقوف، على الراجح أن هذا محل للوقوف لهذا الحديث، لأنه ذكر الليل، والليل متى يبدأ؟ بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر، كل هذا يسمى ليل. لكن الإشكال في القسم الأول من نهار، قال الجمهور النهار عندنا محمول على فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما بعد الزوال، إذن هذا نهار عام يقصد به الخصوص ما بعد الزوال. الليل عام ما في إشكال عندنا، الليل عندنا عام ولا إشكال ماذا فيه. فيقول يعني هذا الرجل وهو عروة ماذا ابن مضرس يقول ما تركت ماذا جبلا، يعني جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت جبلا إلا وقفت عليه إلى آخره. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هذه المقالة، من شهد صلاتنا هذه، والمقصود بهذه الصلاة صلاة الفجر في مزدلفة، المقصود به صلاة الفجر في مزدلفة، بمزدلفة فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة. يعني هذه أدلة من يقول بأن يعني ماذا بأن البيات مزدلفة ركن من أركان الحج، بمعنى أنه بات حتى شهد الصلاة، بات في مزدلفة حتى ماذا شهد ماذا الصلاة، لأنه ذكرها من قبيل الشرط، قال من شهد صلاتنا صلاة الفجر يعني في مزدلفة، فوقف ماذا معنا أي في مزدلفة حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك، وقد وقف بعرفة قبل ذلك، فذكرها النبي عليه الصلاة والسلام شروط. فاستدل بعض التابعين أن البيات في مزدلفة ركن، ومن فاته فاته الحج، هذا القول الأول. والقول الثاني في المسألة أن البيات في مزدلفة مستحب، والقول الثالث أن البيات واجب. والدليل أنه واجب أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص، وأيضا هذا الرجل يقول من قال له النبي عليه الصلاة والسلام أشهد صلاتنا، يعني بمعنى حضور الفجر في مزدلفة معنى فاته الليل في مزدلفة. وهكذا جاء عن عمر أن رجلا تأخر فقال له اذهب فقف ماذا بعرفة من الليل، فلم يأتي إلا بعد طلوع الفجر، فسأل عنه عمر رضي الله عنه أين الرجل الذي سأل، فقالوا هذا، فقال أدرك ماذا الحج، مع أنه ما بات، لم يبت ماذا في مزدلفة. فالراجح أنه لا نقول أنه مستحب البيات في مزدلفة، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرخص وكان يستأذن، يدل على أن هذا الشيء واجب. والأمر الثاني أنه ليس من قبيل الأركان، ليس من قبيل الأركان، دليل ذلك كما قلنا هذا الحديث وذاك الذي كان في زمن عمر، فالراجح أنه واجب بفوات البيات في مزدلفة، يتعمد الإنسان الفوات لغير ما عذر، أي بمعنى لا يبيت ماذا في مزدلفة، أنه تارك لواجب، أنه تارك ماذا لي واجب من الواجبات. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. قال عن عمر رضي الله عنه قال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير، وإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس، رواه البخاري. نعم، هذا الحديث أورده المصنف عليه رحمة الله فيما يتعلق بعد يعني البيات في مزدلفة، يخرج الإنسان بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس لما صلى الفجر في مزدلفة يأتي إلى المشعر. هذا المشعر هو وقوف الكفار في زمنهم، يعني كفار قريش كانوا يقفون في هذا المكان لأن هذه حدود الحرم، فكانوا يقولون نحن أهل الحرم كيف نخرج من الحرم إلى الحل أي إلى عرفة، فلا يتعدون هذا المكان، كانوا يحجون فيقفون في المشعر الحرام ويجلسون على الجبل هذا ينظرون حتى تطلع الشمس. فكانوا يقولون هذه المقالة إن المشركين كانوا لا يفيضون. ما معنى لا يفيضون؟ أي لا يخرجون من مزدلفة إلى منى من أجل الرمي، لا يخرجون لأنه ما يتعدون مزدلفة، حجهم إلى مزدلفة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما حج جاوز مزدلفة إلى عرفة، جاوز مزدلفة ماذا إلى عرفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني خالفهم في هذا الأمر. في ماذا خالفهم؟ أولا خالفهم فيما يتعلق بباقي المشركين الذين ليسوا من أهل مكة، كانوا يخرجون من عرفة قبل غروب الشمس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من عرفة بعد غروب الشمس، هذه المخالفة الأولى. الثانية أنهم كانوا ماذا؟ كانوا ينتظرون فيما يتعلق بالمشعر الحرام حتى تطلع الشمس ثم يفيضون إلى منى إلى الجمرات، والنبي صلى الله عليه وسلم ينطلق قبل طلوع الشمس حتى يسفر جدا، مخالفة. فيقول إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير، ثبير هذا ماذا؟ جبل، وهم يعني ما يأمرونه وإنما يتمنون طلوع الشمس، أن الشمس تطلع من بجانبه جبل ماذا؟ مرتفع، يبين في ماذا طلوع ماذا؟ الشمس قبل غيره، يعني أول جبل تطلع من خلاله الشمس، باقي الجبال للآن لا تطلع منها ماذا؟ الشمس. فأول جبل تطلع من خلاله الشمس هو هذا الجبل، هو هذا ماذا؟ الجبل. فكانوا يتمنون طلوع الشمس من قبل هذا ماذا؟ الجبل، لا على أنهم يأمرون أو ينادونه، هو جماد، هو من قبيل الجمادات، لكن يتمنون طلوع الشمس، هذا على سبيل التمني. من أجل ماذا؟ من أجل أن يفيضون، يفيضون من ماذا؟ من المشعر الحرام إلى الجمرات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفيض قبل طلوع الشمس، يخالفهم، يتعمد مخالفتهم، ومخالفة المشركين هذه عبادة من العبادات، تعمد وتقصد أن تخالف المشركين هذه عبادة من العبادات، هذه عبادة ماذا؟ من العبادات. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقصد مخالفة أهل الكتاب ومخالفة المشركين، أهل الكتاب والمشركين. ولهذا ألف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذاك الكتاب العظيم اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، ألف كتابا من أجل هذا الأمر، وبنى على حديث ابن عمر من تشبه بقوم فهو منهم، بنى على هذا الحديث من تشبه بقوم فبنى عليه كتابا كاملا اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. وألف الشيخ محمد بن عبد الوهاب ما يسمى بمسائل أهل الجاهلية الذي خالف النبي صلى الله عليه وسلم فيها أهل الجاهلية، المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، فألف هذا الكتاب العظيم فذكر هذا ماذا؟ الحديث. وعلى وعن ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهم قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، رواه البخاري. نعم، ما يتعلق بالتلبية أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالعمرة إذا بدأ الإنسان في الطواف يلبي الإنسان حتى إذا بدأ في طواف العمرة يقطع التلبية، يقطع ماذا؟ التلبية. وأما ما يتعلق بالحج عند أن يرمي جمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى في يوم العيد الضحى مع أول رمية يقف، لأنه مع أول رمية سيكبر، ما يستطيع أن يجمع بين التلبية والتكبير، لأن بعضهم يقول حتى ينتهي من التكبير أو حتى ينتهي من الرمي أو حتى يشرع في الرمي أو قبل الرمي، نقول مع أول رمية يترك التلبية، فإذا رمى أول رمية لأنه سيقول معها الله أكبر انقطعت التلبية، انقطعت ماذا؟ التلبية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي نازلا وسائرا، كان يلبي نازلا وسائرا، إلا فيما يتعلق بعرفة فكان ينشغل بالدعاء، إلا ما يتعلق بعرفة فكان ينشغل ماذا به؟ الدعاء. فيقول لم يزال النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، فإذا رمى جمرة العقبة انقطعت التلبية، وبعضهم هناك تسمعه يلبي انتهى من جمرة العقبة وما زال هو إلى رايح مكة لبيك الله لبيك، انتهت التلبية. صحيح. ويا ليت أنها ولا يتعلمون ما تجلس بجانبه وتقول لي يا فلان هذه ليس من السنن ما سيبالي بك أنا مقصر في الذكر يظنون أن هذا ذكر لله عز وجل يعني تنكر عليه بعض الأفعال هناك بعض الناس وبعض العوام تنكر عليهم ما يرضى ما يرضى يقبل عنده دفاتر عنده أذكار خلاص قد جابها من بلده لا يمكن يعني هذه الذي من بلده خلاص يمشي عليها يعني كما يقال الموسوعة والخريطة له انظر الناس. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصيات وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة متفق عليه. أراد المصنف عليه رحمة الله ذكر يعني المكان الذي يرمي منه في يوم العيد وهي رمي جمرة ماذا العقبة الذي ترمى الضحى ترمى في هذا ماذا الوقت وهي الجمرة الكبرى الذي تلي ماذا مكة. فيذكر عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في هذا المكان أي جعل مكة على يساره ومن على يمينه واستقبل الجمرة فيكبر الله أكبر الله أكبر بسبع حصيات مثل حصل الخذف يجعلها في الحوض حوض ماذا هذه الجمرة. ثم يقول عبد الله بن مسعود هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة عندما اليوم القرآن كله أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة والقرآن كله أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم عندما الجواب لماذا خص البقرة من بين سائر السور عندما يا أخوان ها؟ أكثر أحكام الحج في البقرة أكثر أحكام الحج في البقرة هكذا قال بعض العلماء نعم أضل الله حسين. قال عن جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس رواه مسلم. نعم هذا هو الصحيح ما يتعلق بهذا الرمي يكون في هذا الوقت أي من الضحى إلى الليل هذا اليوم الأول أما باقي الأيام الحادي عشر والثاني عشر ولمن بقي لم يتعجل الثالث عشر متى يكون الرمي لا يكون الرمي إلا بعد الزوال لا يكون الرمي إلا بعد الزوال وهذا هو الصحيح والدليل على ذلك أنه لا يكون إلا بعد الزوال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك والأمر الثاني أن هذا الوقت فيه مشقة أن يذهب الإنسان بعد الزوال وقبل الصلاة بعد الزوال وقبل الصلاة من أجل أن يرمي ويرجع فيه مشقة خاصة في أيام الحر وفي شدة ماذا الحر فكون النبي صلى الله عليه وسلم لا يرمي إلا في هذا الوقت يدل على أنه لا يصح يعني مبدأ الرمي في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر لم يتعجل أنه لا يكون إلا بعد الزوال إلا بعد الزوال وهذا واجب لكن إلى متى هذا مبدأه بعد الزوال إلى متى إلى الليل إلى قبل طلوع الفجر فإذا طلع الفجر انتهى الرمي يعني كل هذا الوقت من الزوال إلى غروب الشمس والليل كاملا إلى قبل طلوع الفجر كل هذا وقت ماذا اصلح لأن بعض الناس يقول يعني للإنسان أن يرمي قبل الزوال لماذا لوجود الحرج افعل ولا حرج نقول أي حرج هذا كل هذا الليل يعني ماذا يصلح للرمي لا يرمي بعد الزوال يرمي بعد العصر يرمي بعد المغرب ولذا كان الرجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول رميت بعد أن أمسيت قال افعل ولا حرج فالرمي يستمر إلى قبيل طلوع الفجر أين الزحام تذهب لك بعد المغرب أو حتى منتصف الليل أيام الأجواء الطيبة ما في أي إشكال ما تذهب بعد الزوال إذا كان يؤذيك الحر أما يرمي الإنسان قبل الزوال فيقول أنا مضطر أنا محرج أنا ما أستطيع كيف تستطيع في زحام ما في زحام حتى الآن حتى مع الرمي ما عاد في زحام لكثرة الجسور الذي يطلع فيها الإنسان ويمشي فيها ما في زحام والأمر الثاني أن الإنسان موسع عليه فيما يتعلق بالرمي كل هذا الزمن يصلح للرمي ما لم يطلع الفجر ما لم يطلع الإنسان ماذا الفجر فالرمي قبل الزوال في هذه الأيام ما يصلح الرمي لا يصلح ولا يحصل به الإجزاء لا يصلح ولا يحصل به الإجزاء وكيف الرمي فيما يتعلق بالجمرات الأولى والثانية والثالثة وما هو الدعاء وكيف يستقبل سيأتينا إن شاء الله في حديث عبد الله بن عمر جزاك الله خيرا عندي سؤال يا أخوان أول يوم الضحى نعم باقي الأيام بعد الزوال، بعد الزوال إلى الليل كامل إلى قبيل طلوع الفجر، كل هذا يصلح للرمي. يمشي الإنسان بعد العصر، بعد غروب الشمس، منتصف الليل، هذا أمر واسع ما تجزئ. من رمى قبل الزوال في 11 أو 12 أو 13 لمن تأخر ولم يتعجل ما تجزئ، لابد أن يرمي بعد الزوال. هذا مبدأ الرمي، منتهى طلوع الفجر، منتهى طلوع الفجر. الله أعلم.